إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل البركة وسلامة القصد يا رب العالمين. أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم كبير، ولكننا نقصر في حقه عندما لا نفهم كيف كان يدير أموره كلها، سواء الأمور الشخصية أو الأسرية أو المجتمعية أو أمور الدولة. نحن في الحقيقة نظلم مفاهيمنا عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نختصرها ونجتزئها ونختزلها. من الأمور التي أتعلمها جدا من النبي صلى الله عليه وسلم مسألة التركيز المحلي، يعني هو أرسل رجلا لكي يجمع زكاة الأموال من الأغنياء لكي تعطى للفقراء. فهذا الصحابي ذهب وأدى عمله وجمع زكاة الأموال، ثم جاء بزكاة الأموال إلى النبي صلى الله عليه وسلم مركزيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه غضب أو كأنه يعاتبه، وقال له: أنا ما أرسلتك جابيا، أنا مش بعتك تجيب لي فلوس، أنت مش رايح تطلع فلوس من الأمصار تجيبها للسلطة المركزية، وإنما هذه زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فيشعر الناس في نفس المحلة في نفس البلد في نفس الجزئية بالثقة، ثقة في الإجراءات المالية، انه بيتاخد منه فلوس بترجع له. ولذلك حتى في فريضة الزكاة، وانتوا عارفين ان الزكاة دي مش حاجة، ده ركن. الزكاة ركن، يعني الزكاة زي شهادة ان لا اله الا الله، الزكاة زي الصلاة، الزكاة زي الحج، زي الصيام، ركن. الزكاة لا تؤخذ الا وترد، عشان الناس تشوف انت خدت من ده وديت لده. واللي عايز يقعد في المجتمع يحسب يعرف يحسب ويلاقي فيجد الثقة، مش تاخد الفلوس وبقى قابلني بقى لو عرفت مشيت ازاي، وتدخل في ميزانية الدولة والله اعلم الداخل كام والخارج كام، ويقعدوا يحسبوا. واضح. ولذلك من ضمن ما نتعلمه كتلاميذ للنبي عليه الصلاة والسلام مسألة انه لابد ان تصل اللامركزية في ادارة السياسات الى اطراف الاماكن. انت عندك بلد زي الغردقة، بعض خدماتها لازم يسافر من الغردقة إلى قنا، ده شيء غير طبيعي، أو إلى البحر الأحمر، أو إلى، يعني شيء غير طبيعي، لا يمكن أبدا إنه يسافر هذه المسافة علشان مثلا يروح وحدة صحية أو غيره. لذلك أيها الإخوة، كان من ضمن ما يوفر، يعني أضرب لكم مثل واحد، ومثل ربما يكون في منتهى البساطة. افرض إن أنت استطعت إن أنت تعمل، يعني افرض انه انا راجل مثلا من اطراف الصعيد ولكن عايش حاليا في القاهرة، عايز اغير بطاقتي، عايز اعمل شيء في السجل المدني، شيء يخص زوجتي، شيء يخص ولادي، فانا اسافر الى الصعيد علشان اتقدم بالطلب وبعدين ارجع، وبعدين اشوف اسافر استلم وارجع، ده لو الاجراءات ماشية مظبوط. افرض بقى في مشكلة، هروح مرتين ثلاثة، افرض فوت علينا بكرة، افرض انا ورقي ناقص، افرض في رسوم، الكلام ده يعمل ايه؟ يعمل مصيبة في حياة الانسان. اولا يكلفه فلوس مواصلات، ثانيا يزحم المواصلات، ثالثا يؤدي الى ان الاعصاب الناس تتعب، رابعا خامسا، مع انه الطريقة وخصوصا في العصر اللي احنا عايشين فيه في منتهى البساطة، ان انا اعمل في كل حي جنب بيتي جنب بيت كل شخص في الدولة كلها مكتب لطلبات المواطنين، يروح المواطن ان شاء الله يكون من اسكندرية قاعد في اسكندرية، يروح اسكندرية يقدم الطلب، يدخلوه مباشرة على الحاسب الآلي، عايزين منه رسوم يدفع الرسوم، عايزين منه طلبات، عايزين ورق، عايزين اي شيء يدفعه. فاذا عمل كده بضغطة واحدة بيوصل الطلب خلاص إلى المديرية المختصة في أسوان، في قنا، في سيناء، في مرسى مطروح، خلاص بقى واصل. واللي انت عايزه حتى ان الموظف يتأكد من شخصية المواطن، عندك في مكتب المواطنين بيوقع انه شاف بطاقته وخد صورتها وكل شيء، ما يحتاجش يسافر، ويأتي وتأتي إجابة الطلب إلى المواطن في مكانه. انت كده اصلا وفرت زحمة المواصلات، سبحان الله، وفرت نفقات على الفقير الغلبان اللي يمكن ابنه بيقول له انا نفسي اكل حاجة حلوة، اكل بسكوت، نفسي قطعة من اللبان، وهو ما يقدرش يقدمها له لانه بيصرف 20 جنيه على السفر او على المواصلات عشان يخلص طلب. انت بكده حتى ساعدت الناس انها تجد شغل. الموظفين اللي الاحصائية بتقول ان 27 دقيقة بس في اليوم بيشتغلها، وبيروح الشغل مثلا من 8 ل 2 او من 8 ل 4 او من 8 ل 3، انما بيشتغل نص ساعة وبقيت اليوم بطالة. فانت خليت الناس في الحقيقة اوجدت لها عمل، وعمل نافع. والاخطر من ده كله انك وفرت وقت للمجتمع لينتج وليثمر، خليت المجتمع عنده وقت يشتغل، خلفته بخير في طلباته. انما واحد قابله ايه يا فلان خير ان شاء الله، وده بيحصل، ابقى مسافر مثلا اقابل واحد في محطة القطار فيقول لي والله بالسلامة ان شاء الله رايح فين، فيقول لي لا انا رايح بس عشان الشهادة الفلانية، بطلع مستخرج رسمي من مثلا شهادة التخرج من الجامعة اللي انا متخرج منها. سبحان الله، اما الكمبيوترات والعصر الحديث والتقنيات دي مش ممكن، شيء غير طبيعي، غير. ولذلك مسألة اني انا اقدم مثلا عندكم على سبيل المثال ارباب المعاشات، تلاقي امرأة مسنة كبيرة، واحدة ست كبيرة، عشان تعمل توكيل لحد يستلم المعاش، يمكن لا تثق، يمكن ابنها بياخد من فلوسها، يمكن بنتها في مشكلة، يمكن مش عايزة حد يطلع، وفي نفس الوقت ما تقدرش تنزل. طب يا اخي ده انت بعت لها لغاية باب البيت محصل الكهرباء ياخد فلوس الكهرباء، وبعت لها لغاية باب البيت بتاع الغاز ياخد فلوس الغاز، ما فيش غير اللي بياخدوا فلوس بس. ما تخلي ادارة الكهرباء هي نفسها تحصل فلوس الكهرباء وهي اللي توصل المعاشات، او عين واحد من اللي مش لاقيين شغل ووصل معاش المسن اللي تعب طول عمره، حرام، تعب طول عمره واجتهد، من حقه ان يكرم وانه يلاقي حد بيخبط له على الباب ويعطيله هذا المبلغ في يده بايصال تكرمة لهذا الشخص. الحقيقة ان احنا لو اننا استطعنا ان احنا نمضي في مسألة وصول الخدمات الى الاماكن، هنوفر الكثير، هنوفر الكثير من الاموال، ونوفر الكثير من الأوقات، ونوفر الكثير من الأعصاب، ودي أهم، ونوفر الكثير من الجهود. أيضا من ضمن الأشياء التي لو تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام ما قلته لكم من مسألة أنه يرسل، يعني أنا والله لما أشوفه أرسل إلى بلد من البلاد، ثلاثة من الصحابة، أقول طب إحنا عندنا يعني ناس كثير قوي كده نبعتهم؟ هيقول لك لا، هذا قاضي، وهذا على الصلاة، إمام على الصلاة، فقيه، وهذا في الأموال والأمور الحياتية. لأنه عندما لم يجد من يجمع بين هذا كله أرسل، مش أنا أقول له لما يبقى عندك قضية روح لعاصمة المحافظة، ولا روح لمحافظة تانية زي ما كان بيحصل، إنه لازم تذهب إلى القاهرة علشان ترفع قدام محكمة النقض طعن، مع انك لو عملت اوضة صغيرة لمحكمة النقض، اوضة في وظيفة في الايداع رسمية، تستطيع انك توفر اعداد المحامين اللي بيسافروا الى القاهرة، جايز يكون 1000 محامي في اليوم الواحد يسافر لايداع طعون النقض مثلا. هي تبقى محكمة النقض مقرها القاهرة، لكن الاجراءات تبقى متابعة عن طريق الكمبيوتر. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل القاضي إليهم، وأرسل من يدير أموالهم إليهم، وأرسل إليهم وهو الأهم من يقوم على أمر الدين والصلاة، وجعل الزكاة عندهم تؤخذ من أغنيائهم هناك فترد على فقرائهم هناك. فنجح المجتمع المسلم عن طريق أن قيادة البلد عندها الصلاحيات اللامركزية فتستطيع أن تنجز في البلد وأن تنتج في البلد وأن تنجح في البلد بدون حاجة إلى الرجوع المركزي باستمرار. كذلك من ضمن الأشياء التي فعلها أو من ضمن الأشياء أصلا التي أوصي بها في مسألة اللامركزية إنه في بعض الأحيان أنت تحتاج مثلا عايز تعمل مصنع فتيجي تقول في منطقة صناعية تعمل السجاد وتعمل المربى وتعمل الأغذية وتعمل السيارات، وده شيء ممتاز إن منطقة صناعية تجمع كل أنواع الصناعة، ولكن برضو في جانب آخر أنت عندك مثلا محافظة كاملة إنتاجها من البرتقال كتير جدا وفيها إيد عاملة عايزة تشتغل وعايز تطلع منتج رخيص إن ما يضافش علينا فقط النقل، فلو عملت بس مصنع مربى في هذه المحافظة عند مكان الإنتاج تأخذ ما ينتج وتؤدي إلى أنها تعيد تصنيعه مرة أخرى، وهذا التصنيع يؤدي إلى أنه ناس في المكان نفسه اشتغلت وما فيش نفقات النقل، وفي نفس الوقت تجد أنك شغلت البلاد كلها وخدت من الناس انتاجهم ورجعت فيهم أعدته إليهم، واللي عايز بعد كده يصدر المنتج بدل ما بينقل مادة بسيطة ينقل المادة في صورتها النهائية، يعني بدل ما ينقل برتقالة ينقل مربة البرتقال، فتصبح التكلفة أقل بكتير بكتير جدا من أنك تنقل كل معدات الإنتاج وكل المادة الأولية التي يتم الإنتاج من ورائها. الحقيقة نقطة عدم أو اللامركزية ما هياش مسألة فكرة، لا ده سياسة تفصيلية. يعني أنا عايز أشغل محافظة بعيدة، عايز أشغل مرسى مطروح، لازم أقدر أضع في مرسى مطروح بالفعل ما الحاجة اللي تكفل لها. إنما النهاردة في شاب عايز يشتغل صحفي عشان يروح للأهرام والأخبار والجمهورية بيجي القاهرة يشتغل في الصحافة اللي مش محلية، في الصحافة المركزية، عايز يشتغل في التلفزيون لولا القنوات المحلية اللي هي مستواها ضعيف جدا مع الأسف الشديد بيجي التلفزيون المركزي والمدينة المركزية، عايز يروح وزارة الخارجية، عايز يروح دار الكتب، المكتبات اللي موجودة في المحافظات ضعيفة وهو باحث مضطر يأتي إلى دار الكتب والوثائق الرئيسية في مصر. فالمسألة إذا ما تمكناش من إن إحنا بدل ما نجيب البشر ويصرفوا فلوس ونسحب مواصلات ونضيع الدنيا نرسل هذه الإمكانات إلى المحافظات فتتحول المحافظة إلى قدرة كبيرة تخلي اللامركزية مكرسة. وعايز أقول لكم إن في بعض المحافظات عدد البشر فيها يساوي سكان 4-5 دول، 4-5 دول كاملة في محافظة زي مثلا محافظة الدقهلية على سبيل المثال. فلماذا لا ندعم اللامركزية بتدعيم الإمكانات التي هناك؟ لعلنا نستكمل ذلك في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.